الحمد لله الذي تفضل علينا بالنعم وأغدق علينا بجزيل الكرم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. الحمد لله الذي ملأت عظمته كل شيء. الحمد لله الذي تدارك بعفوه كل ميت وحي. الحمد لله الباقي وجهه بعد فناء كل شيء. الحمد لله حمدا يبلغ آفاق السماوات والأرض. الحمد لله حمدا يبلغ منتهاه إلى يوم العرض. الحمد لله في فرح وفي حزن. الحمد لله في سر وفي علن. الحمد لله أن توجهت قلوبنا إليه. الحمد لله أن رفعنا أيدية. الحمد لله أن رفعنا أيدينا وأدعيتنا إليه. الحمد لله الذي لم يلجئنا إلى سؤال أحد من خلقه. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحمد لله أن استلذذنا بلذين دعائه وبلذين الانكسار بين يديه. الحمد لله الذي أمد في أعمالنا وبلغنا أواخر شهر صيامنا وقيامنا إلهنا. وقفنا بين يديك في أواخر شهر البركات والرحمات وكلنا ألم وحسرة على قرب تمامه. وكلنا ألم وحسرة على قرب تمامه وتصر لياليه الفاضلة وأيامه. اللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال، ومن كان منا مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار، ومن كان منا مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار. يا رب الأرض والسماوات، اللهم اقض لنا في هذه الساعة وفي بقية ليالي رمضان الفاضلة تفريج همومنا وتنفيس كروبنا وقضاء ديوننا وتحقيق أمانينا وشفاء مرضانا وشفائنا. يا رب الأرض والسماوات، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج. اللهم يا أقوى الأقوياء ويا أعز الأعزاء ويا أحكم الحكماء، الصيف والربيع وتنبت الجلال المريع وتشتري في الجنة أنفسا لمن يبيع يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى يا من يعلم السر وأخفى يا من يسمع الجهر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى إلهنا إلهنا اكتبنا ووالدنا من عتقى وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أزواجنا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم تقبل منا الصيام والقيام واغفر واعف عنا زللنا والهجران يا عزيز يا غفار اللهم لا تجعل حقنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حقنا من الضيام السهر والتعب اللهم يا ودود يا ودود يا لطيف يا لطيف يا لطيف أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتشفي بها مبتلانا ومرضانا وتهدي بها ضالنا وعاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خيرك وبركتك ورزقك وفضلك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العينة والأمن يوم الخوف اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم أمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اهد وأصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم وحبب إليهم الإيمان قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم من كان منهم مستقيما على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فزده ثباتا وعلما وهدى ويقينا وفضنا وإياه من فتنة الشهوات والشبهات وارزقه الوسطية والاعتدال يا رب الأرض والسماوات. إلهنا إلهنا اللهم من كان من بيننا من إخوتنا وأخواتنا أو من له حق علينا مريضا فإنك قلت في كتابك على لسان نبيك إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. وقلت في شأن أيوب عليه السلام فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم اشف منا من عظم مرضه وكثر داؤه فأنت ملجأه ورجاؤه. اللهم واجمع له بين الأجر والعافية. اللهم وأنزل عليه صبرك وسلوانك. اللهم واجعلهم ممن يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم واكتب لهم في هذه الساعة شفاء من عندك لا سقما يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم اجعل قبورهم مفارق صلواتك ومقار عبادك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم استودعناك آباءنا وأمهاتنا في القبور تحت التراب وحدهم. اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة شهابيب الرحمن. اللهم أنزل عليهم شهابيب الرحمن واجمعنا وإياهم في دار المقامة يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين. اللهم سكر روحنا وآمن خوفنا إذا برزت النيران ونصب الميزان. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا دنت الشمس من العباد وسال العرق من الأجساد. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم اللهم وسلم على نبينا محمد.